بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، امام الانبياء وخاتم المرسلين وصفوه خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، بان بالامس الفارق بين المحكم والمتشابه، ثم نعرج الآن على مسألة الصفات المتشابهة أو المتشابهة من الصفات. الشيخ رحمه الله تعالى ابن قدامة أفرد جزء كبير حول هذا الطيب، حول هذا المعنى من كتابه، حدثنا فيه عن أن هناك صفات لله عز وجل مقطوع بها لا خلاف عليه، كالعلم والقدرة والحياة، وهناك أمور تتعلق بذات الله هي من المتشابه التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأنه ذكرها في كتابه وهو يعلم كيفيتها، لا يعلم كيفيتها إلا الله. العقول لا تستوعبها لأنها كما ذكرنا في أول لقاء تتعلق بذات الإله العظيم الذي ستطوى السماوات والأرض يوم القيامة في يمينه، لكن رب العباد أثبتها لذاته، فلزمنا وجوبا أن نثبتها كما أثبتها، ولزمنا وجوبا ألا ننفيها، ولزمنا وجوبا ألا نردها، ولزمنا وجوبا أن نقر أن لها كيفية الله وحده يعلمها ونحن لا نعلمها، لا نكيف نحن، ولا نتأول اللفظ عن ظاهره، لأن اللفظ جاء بلسان عربي مبين، والله أعلم بالعربية من خلقه، وما ذكر اللفظ عبثا لكن ذكره ليؤمن به على حاله ونجريه على معناه عند العرب من غير أن نتدخل في كيفيات. واضح المعنى هذا؟ هذه عقيدة أهل السنة بالنسبة لهذه القضية. الشيخ رحمه الله تعالى يعني توسع وأفرد، فأورد أقوال بعض السلف، أورد عدد كبير من يعني الآيات المتعلقة بالمتشابهات، بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك إلى آخر الآيات التي تحدثت عن بعض الصفات التي تسمى أو تعد من قبيل المتشابه. أورد آيات وأورد أحاديث فيها جملة طيبة. أورد قول الإمام أحمد في تعليقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وقوله إن الله يرى يوم القيامة. قال الإمام المعلق نؤمن بهذه الأحاديث أنها أحاديث ثبتت، أو بهذه النصوص عموما أنها ثبتت سواء في نص الكتاب أو في نص السنة الصحيحة، ونصدق بها بلا كيف. لكن عبارة الإمام أحمد موهمة، لما أقول نصدق بلا كيف، بلا كيف عندنا ولا بكيف على الحقيقة، هي لها كيف يعلمه الله، لكن بلا كيف نكيفه نحن، لأننا عقولنا لا تستوعب أكثر مما من الألفاظ. أما حقيقة الأشياء التي ذكرت فأقول لا يستحيل تدركها، ولا جوارحنا يستحيل تراها، لا العين تراها والأذن تسمعها ولا الخيال تخيلها، كل ما يتعلق بذات الله والذي ذكر الله في كتابه. فنصدق بها بلا كيف ولا معنى. احنا ذكرنا بالأمس تعليقين، تعليق الشيخ صالح على الشيخ قال بلا معنى هذا مردود وهذا مأخذ على الشيخ ابن قدام. الشيخ ابن عشرين قال لا، قال بلا معنى غير صحيح، لكن المعنى الصحيح المفهوم من اللفظ لا يختلف عليه ابن قدامة ولا غيره، بدليل أنه هو نفسه بعد هذا في نهاية الكلام قال ونقول ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الوصفين. وصلت؟ أقر أن له معنى، لكن له معنى حقيقي صحيح. المعنى اللي نفاه في البداية الإمام أحمد واللي نفاه ابن قدامة في عبارته المعنى اللي غير سائغ في حقه. وصلت؟ ولا نرد شيئا منها، يعني كل ما قاله الله عن ذاته لا نرد شيئا منها، كما فعل الجهمية مثلا فرد صفة الكلام، قال رب العباد لا يتكلم، لأن صفة الكلام عجزة ورب العباد قديم، فرفضوا صفة الكلام لغوها في حق الله عز وجل. فحنأتي عليه بالتفصيل. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيئا قاله، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. قال تعالى ليس كمثله شيء، دي خلاصة القول ليس كمثله شيء. ثم عاد يكمل الإمام أحمد فقال ونقول كما قال، أي كل ما قاله الله عن نفسه نقول به، له يدان له يدان، له وجه له وجه، له صعود له صعود، له ضحك له ضحك، له تعجب له تعجب. فنصفه نقول بما قال، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الوصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ونقول كل من عند ربنا، لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. يعني ايه لشناعة شنعت؟ بعض اهل الكلام شن على بعض الصفات، وزي ما عمل الجهمية في صفة الكلام وعمل غيره في غير الصفات. ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق رسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. احنا الكلام ده جبناه من عندنا، ولا ده كلام الله عن ذاته في كتابه وكلام نبيه الذي أوحى به إليه؟ نقول سمعنا وأطعنا، نتلم ونخلي عندنا ده. هذا باختصار شديد. مصري ايه؟ مصري. مصري. اولا ايضا كلام من الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الصفات، فكان الامام الشافعي دائما يقول امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، مسألة مراد الله، وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، خلاص المسألة انتهت. أيوة. الأب ما يضيرنا ألا أعرف الأب، الأب كما جاء في كتاب ربنا على مراد ربنا أمن بما أنزل ربنا، نفس العبارة رد الله. خلي بالك عبارات الصحابة أبلغ عبارات، احنا هنلفهم دور في الآخر نرجع لهم، لأن هم أوعى للعربية منا وأوعى للوحي منا لأنهم عاشوه. ولذلك يعني أنا تعمدت أذكر بالأمس عبارة أبو بكر عمر مش موجودة في الكتاب، لكن تعمدت ذكرها لأن الحقيقة يعني حاسمة حاسمة. وضحت؟ وأيضا درج على نفس الأخوان دي هتلاقي كل السلف يعني إيه حول هذه العبارات يدندنوا، أن نثبت لله ما أثبت من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، بل أقول ما هو أشد. سامحوني من خرج الكتاب، حتى ممن شطحوا في الفكر، يعني معروف من قادة الشاطحين محي الدين بن عربي، وذهب في التصوف ليعني أمر بعيد جدا، حتى أن يعني الصوفية الآن يعتبروه الشيخ الأكبر، أكبر مشايخ الصوفية في التاريخ الإسلامي كله. أنا شخصيا سامحوني يعني قرأت في بعض كتاباته نفرت نفسي جدا منه، لكن شاء السميع العليم الله يرحمه رحمة واسعة شيخ الشيخ القيعي، الرجل كان كفيف، ده الأستاذ اللي أخذت منه التفسير وعلوم القرآن عشان تعرفوا السند بس، فكنت أقرأ عليه، كنت أقرأ عليه فتاوى ابن تيمية بالتفصيل، فجاءت في الفتاوى بعض النقولات عن ابن عربي من كتاب الفتحات المكيه، فالشيخ قال هات الفتحات، قلت له فضل الشيخ الرجل ده متعب في كتابته، قال لي يا شيخ نشأت، قلت له قال لي فيه داء عرف في تاريخ الأمة اسمه داء الأنداد، داء الأنداد، أي شيخين في زمن واحد أنداد لبعض ممكن كل واحد فيهم يغمس في الثاني، وده مرض معروف بين العلماء في التاريخ الإسلامي كله. تأخذ كلام العالم ده كله في دين الله وتدع كلامه عن فلان، وتأخذ كلام الثاني كله في دين الله وتدع كلامه عن فلان، ده باختصار شديد. فقال لي دل الداء اعتمد على ما يسمى بالإلزامات. العالم عشان يطعن في التاني يقول ايه؟ يقول لو قلنا بقول فلان يلزم منه كذا ويلزم منه كذا، الإلزامات اللي أضافها لكلامه هو يقول عكسها. لما نرجع لكلام الشيخ لا، عكس عكس الإلزامات يلزم به، بل لا يقول بالإلزامات البتة، يقول بضده. فالشيخ قال لي دائما العلماء بيلزم بعضهم بعضا، فابن تيمية ممكن يلزم العربي بغير كلامه، احنا نرجع لكلام ابن عربي. فالحقيقة رجعت لكلام ابن عربي وطريت أقرأ في محل تاني فذهلت. ابن عربي لخبط لما يتكلم على الأندال والأنداد والأبدال والأخطاب، لخبطة ملهاش آخر. لكن لما جاء عند مسألة الصفات ذهلت بعبارة، أنا شفت ذهل والشيخ ذهل. قال أما ما يتعلق بالآيات المتشابهة التي وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا الصحيحة تتحدث عن ذات الله بعبارات لا يفهمها العرب بلسانه، لا يفهمها العرب على حقيقتها وكيفيتها، فإذا كان الرب هو أعلم بذاته منا وقد أثبت ذلك لنفسه، فكيف يحل للعقول العاجزة أن تنفيه أو تتأوله أو تعطله أو تمثله أو تشبهه؟ بل يلزم كل مسلم وكل عاقل أن يثبت لله ما أثبت لذاته من غير كيف يعلمه. احنا ما عندناش كيفية أن يثبت لله ما أثبت لذاته من غير كيف يعلمه هو، من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فنقول لله وجه يليق بجلاله وجماله، ونقول لله صعود يليق بجلاله وكماله، ونقول لله نزول يليق بجلاله وكماله، ونقول لله ضحك يليق بجلاله وكماله، ونقول لله غضب يليق بجلاله وجماله، لا نقارنه بغيره ونشبهه بغيره. الحقيقة يمكن زاد على ابن تيمية حتة صغيرة كده، لكن هضيفها. مسألة المعية، قال ولله معية تليق بجلاله وجماله لا نحدها بالعلم والإحاطة، فالعلم والإحاطة بعض صفات الله وليست كل صفاته. الشيخ وذا قعد نظر كف على كف. اللي يقول الكلام ده مين؟ محي الدين ابن عربي. ابن تيمية نفسه حار في مسألة المعية فقال المعية بالعلم والإحاطة أوله. ابن عربي نفى التأويل عنه، قال لا، معيته معية تليق بجلاله وجماله بكل صفات الله، بالعلم وبالإحاطة وبالسمع وبالبصر وباللطف وبالرحمة وبالحلم. وصل المعنى؟ أنا بحكي هذا الكلام يا إخوانا الآن، دي يعني العلم أمانة ونقله دين، لكن تعمدت أحكيه حتى نعلم أن هذا منهج السلف حتى مع المخرفين. ولذا السلف كل من احترم عقله في مسألة متشابهات حكى ما حكى الإمام الشافعي، حكى ما حكى الإمام أحمد، حكى ما حكى أبو بكر وعمر، حكى ما حكى الصحابة رضوان الله عليهم من التسليم في مثلها في مسألة الكيفيات وتوكيل أمر كيفية الله عز وجل وحده. ولذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم أجمعين كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. تلك الكلمات، أن نقر لله بما قرر بنفسه وأن نمررها على أنها معلومة لغة لا كيفية، والكيفية موكولة الله عز وجل ولا عن كيفتها إلا هو، وعلى إثباتها كما أثبت الله لذاته فلا ننفيه. يبقى القدر اللي اتفق عليه الجميع ايه؟ الإقرار والإمرار والإثبات. وصل للمعنى ده؟ معنى الإقرار ايه؟ أن نقر الله بما أقر به نفسه، نؤمن. الإقرار الإيمان، نقر، ها؟ وصلت؟ والإمرار إن احنا نمرره على ما جاء زي ما ربنا قاله هنقوله، لا ننفيه ولا نؤوله ولا نكيفه بكيفية من عندنا، لكن نقول له كيفية أعلمها صاحبها سبحانه وتعالى. الرحمن فاسأل فيه خبيرا، لا خبير بالرحمن إلا الرحمن. نعم. لا لا لا، هو ده المعنى اللي قصده الشيخ، ما تروحش بعيد. والإثبات إن احنا نثبته لا ننفي. قال لما ورد من الصفات في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمناراتهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور كما جاء في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي المعدي، عضوا عليها بالنواجذ أو عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابن مسعود لما تحدث عنها قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيت كلمتين، اتبعوا ولا تبتدعوا، خلص لنا حدوته في نص سطر، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. احنا ربنا كفانا والصحابه كفونا، لم اعقل منا بفضل الله ورحمته يقينا، واعظم ايمانا منا، واحنا مهما يعني على كعبنا في الديانه لن نبلغ منهم شيئا يذكر. بل كما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع متاخر الصحابه تحدث عن متقدم الصحابه قال: الله الله في اصحابي، اي اتقوا الله في اصحابي، الله الله في اصحابي، فلو ان احدكم أنفق أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لو أي واحد منكم عنده جبل أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله في عمل صالح أهل وكده لا يبلغ مد صحابي ولا نصف مد. سلامات. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعد ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منه. ويقول ابن القيم: فكان جيلا قرآنيا فريدا برع وبز، وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره، حتى الغبار تحمل لا نصل إليه. كل سنة طيبة. وصلت. دول عمالقة إخواننا، دول سيادنا، ولازم نقر بهذا. مش يطلع المتنطعين ولا الشيعة ويطعن فيهم الأنجاس الذي لا يحسن أحدهم بوعه من كوعه، نسأل الله العافية. سيدنا عمر بن العزيز، شوف اللي فاهم، سيدنا عمر قال لك الصحابة، العبارة تشم فيها بفهم الوحي العالي. يقول عمر عن الصحابة: قف حيث وقف القوم، الشيء اللي وقفوا فيه وقف فيه، واللي مشوا فيه امشي فيه، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. اللي سكتوا عنه ده ما سكتوش إلا عن جهالة، لا ده عن علم يقينا. يبقى ما سكتوا عنه أو وقفوا عنه يقينا سكتوا عن إيه؟ عبارة سيدنا عمر عديدة. قال: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. يبقى من قطع عن الكلام في من قطع عن الكلام فيه إلا عن بصر وبصيرة نافذة. وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى. لو عايزين يفصلوا التفصيلات بتاعت المتأخرين هم كانوا أقوى على هذا منا، ولهم على كشفها كانوا أقوى. وبالفضل لو كان فيها أحرى، لو فيها فضل في الكلام في الأمور دي كان هم أحرى به، هو في فضل سابوه. وضحت. وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. ها؟ فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. اللي هيتنطط يزعم انه يوصل حاجه في امتهم يقينا محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم اخرون فغلوا، وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وصل المعنى؟ محسر معناه محسر زي ما انت تقول ايه يعني لا لا لا محسر تجاوز الحد في الغلو, واللي بيغل يعني يغلو ده نهايته فين؟ الحسرة والندم. محسر يعني لا يورث الا الحسرة لا يورث الا الندم, يعني تجاوزهم الذي تجاوزهم. وضحها في العبارة بعديها قال لقد عصر قصر عنهم قوم فجافوا, جافوا يعني قصروا, وتجاوزهم آخرون فغلوا من الغلو وتحسن. انت لما ترجع لكل اللي تكلمه في علم الكلام واللي تأوله, ابو الحسن الاشعري كان من اوائل الناس اللي تأوله في الصفات. بعد ما تأول في آخر عمره تحسر وندم وتاب وألف كتاب سماه الإبانة في أصول الديانة, رد فيها على كل ما قال. طلابه خدوا كتابه الكتب الأولى ونشروها ودفنوا الإبانة. من طلابه واحد زي أبو حمد الغزالي. أبو حمد الغزالي, أبو حمد الغزالي أوسع من قنن لمذهب الأشعري. كتابه الاعتقاد لغاية النهاردة بيعتبره العمدة في العقيدة. أبو حمد الغزالي نفسه في آخر أيامه تاب وندم عن علم الكلام وتحسر أن لم يضيع عمره في هذا, وكان اكتفى وقت سنة. وممن خاض بالمعتزلة وعلى رأسهم يعني كبيرهم في اللغة أو بحرهم الإمام الزمخشري. الإمام الزمخشري نفسه سامحني حتى في حياته يعني يحضرني موقف طريف. كان خارج المسجد ومعه آلاف الناس, فامرأة مع المسلمين تسأل ما هذا الموكب؟ قالوا هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. قالت وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ كنت هل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ واجع رسم ليه؟ ألف دليل ودليل وجود الله عز أدلة؟ الأدلة كافية عارفها القصر الداني. واضح المعنى؟ الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى قال عليكم بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. بل يحضرني قول الإمام الأدرمي. الأدرمي لما لقى واحد المتكلمين ومصر أن ينشر بدعته ويدعو إليها, فقال له تعالى هسألك سؤال بس, هذه البدعة اللي انت تدعو عليها والتأويل وغيره, هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ في الأول قال له لا بيعلموه, ده يعني أفكار جديدة في الإسلام. فأول ما قال له لم يعلموها قال له طيب شيء لم يعلمه هؤلاء رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان علمته أنت؟ أنت عن اللي فهمت فهم لما يفهمه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر عثمان ولا علي؟ يعني أنت أفهم منهم؟ أنت أفهم منهم؟ فرق نقص قال لم يعلموها. قال طيب لم يعلموها السفر لازم. قال له علموها. قال له علموها وسكتوا ولا تكلموا؟ قال له سكتوا. قال لو سعهم السكوت ولا يسعك؟ اتلم بقى. بل يحضرني يعني خارج الكتاب حديث ابو موسى الاشعري, هذا صحيح. يقول لما سافرت الى بلاد العراق الكوفه فوجدت جماعه في المسجد يذكرون الله بصوت عال, عاملين حلقه ذكر شغل التصوف. قال فأسرعت الخطى إلى منزل عبد الله بن مسعود فقيه أهل الكوفة، فقلت يا أبا عبد الرحمن حدث كذا، أنا شفت الناس كذا وده عندك، شوف الأدب يعني، لأنه يعلم أن عالم هذه المنطقة من؟ أبو مسعود، فذهب إليه. يقول فجمع عليه بردته وداء مسرعا، قال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله يا أبا عبد الرحمن. قال هل تعلمتم هذا من أحد من صحابة رسول الله؟ قالوا لا، لكننا نذكر ما نريد الخير، ما أردنا الخير، هو ذكر مش خير، ما أردنا الخير. قال كم من مريد للخير لا يبلغه، كم من مريد للخير لا يبلغه، أأنتم أعلم بدين الله من صحابة رسول الله؟ قالوا لا. أأنتم أوعى لما أذن الله لنا فيه من صحابة رسول الله؟ قالوا لا. قال أمر وسع صحابة رسول الله أفلا يسعكم؟ إلزموا هديهم، إلزموا هديهم، مسألة محلومة. يبقى الكلام اللي ذكره أدريمي ده مش جايبه من عنده، ده له سلف. قاله ابن مسعود، قال ابن مسعود حديث صحيح ثابت، واضح المعنى؟ طيب الشيخ طبعا أود جملة من الآيات ومن الأحاديث التي تتحدث عن هذه المتشابهات، كقوله تعالى وابقى وجهك بريده مبسوطتان تعلم ما في نفسي ولا أعلم نفسك وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من غمام الملائكة لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبهم ويحبونه وغضب الله عليهم اتبعوا ما أسخط الله كره الله بعاثهم. كل دي داخل في ايه؟ صفات المتشابهة. ينزل الحديث السنة ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة يضحك الله عز وجل إلى رجلين قتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة إلى آخر الحديث التي وردت. ليست له صبوة يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. أيوة الصبوة يعني لا الصبوة النجوة. الحديث ان الشاب الذي ليست له صبوة ولم تغالبه شهوة، ده معنى الصبوة، ان ما فيش شهوة من شهواته غلبت عليه ودفعته ان يعصي الله بها. رب حل عجب يعني. حل عجب الرب. وفي حديث قدسي الشاب المؤمن بقدري القانع برزقي العامل بكتابي التارك شهوته من اجلي هو عندي كبعض ملائكه. الله اكبر. انا المؤمن بقدري العامل بكتابي التارك شهوته من اجلي هو عندي كبعض ملائكه. من أجلي هو عندي كبعض الملائكة. خلاصة القول رب العباد لخص لنا مسألة الصفات كلها في كلمتين مختصرتين وكفى بهما هديا وهداية. قال تعالى ليس كمثله شيء. وضحت الخلاصة؟ فكل ما تتخيله في ذلك الرب بخلافه. يبقى ليه؟ لأن بيان الخلاف. ولذلك يا أخواننا اللي كان أوعى لهذه القضية الله رضي الله عنه وارضاه سيدنا أبو بكر الصديق لما سألوه كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. العجز عن الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك. عبارة الصديق توزن بماء الذهب بل لا يزنها ماء الذهب. عرفت ربي بربي، كل ما يتعلق بصفات الله لا سبيل لمعرفته الا من خلال كتاب الله وهدي رسول الله الذي حكاه عن ربه بالوحي. فعرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. لولا انه بين لنا هذا امكانيات العقليه لا خيال ولا نظر ولا سمع يدرك. واحنا بينا سورتنا حجمنا قد ايه في الملك؟ ها احنا عايشين فين؟ في الكره الارضيه. اين نحن من السماوات السبع والعرش؟ ما فيش. مدام مفيش ها انا كلام ونقول مفيش مفيش علم مش مفيش فلوس مفيش نسأل الله عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. العجز عن الإدراك إدراك, ودي النقطة اللي أحببت أن أشرحها. يعني العجز عن الإدراك إدراك, لما أشعر أن عقلي لا يدرك ما يفوقه, وبصري لا يدرك ما لا يراه, وسمعي لا يدرك ما لا يسمعه, يبقى إدراكي لملكات عقلي وملكات خيالي وملكات عين الإدراك. لكن لما يبقى إنسان سامحني يعني خياله محدود ويحاول أن يتخيل ما يفوق خياله, يبقى البعيد يدرك إمكانياته ولا لوح والألواح كسر. فالعجز عن الإدراك إدراك, والبحث في ذات الله إشراك. عشان نبحث عن كيفيات تتعلق بذات الله, هنلف وندور حياتنا كله والنتيجة في الآخر صفر لذات. والبحث في ذات الله إشراك, هتبحث في أمور متعلقة بذات الله هتشرك يقينا. اللي عمل كده الفلاسفة, بحثوا في ما وراء الطبيعة وأفنوا أعمارهم في البحث في الطبيعة ما وراء الطبيعة. آخر ما وصلوا إيه؟ أغلبهم ألحد أشرك, واللي سلم منهم آخر ما وصل إليه أن اللي أن اللي خلق خالق واللي كون مدبر, وده ألف باء دين. وصلت هذا باختصار. طبعا الحديث اللي يعني اللي أعطى نص, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعطى في حكم, لما سأل الجارية أين الله قال في السماء. طبعا هيك متأول يقول لك يعني في السماء السماء سلامات. قال هي مؤمنة. من قال إن السماء تحصر في السماء الدنيا؟ كلمة السماء كل ما سما معنى. سقف البيت يسمى سماء في اللغة, والقرآن استخدمه. ها من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. السماء ليه؟ سقف البيت. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كده مريض. اللي مش عاجبه قدر الله ليه؟ هندله على عملية ينفذها, يجيب حبل وعلق في سقف بيته وعلق نفسه فيه وشوف أي حائط من الأربعة يضرب دماغه في أي حائط هيرد قدر الله؟ الغيظ اللي تسبب فيه القدر في قلبه يقدر يذهبه؟ اللي معه يعمله. معك أربع جدران وسقف أرض تضرب دماغك في أنهي؟ ده مفاد الآية. من كان ظن من ظن أو اعتقد أو غلب على ظنه أن لن ينصره الله في حد غير ربنا هيغير الأقدار, فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي إلى سقف بيته ثم ليقطع ها فلينظر يضرب دماغه في الحيطة تعجبه وينظر هل يذهبن كيده مغيظ. عايز أقول له طلوع السماء نزول الأرض ضرب دماغه في حائط يرد من قدر الله شيء؟ وصلت؟ السماء تعني كل ما علانا. فالسحاب يسمى سماء, فورب السماء والأرض إنه لحق وفي السماء رزقكم ما توعدون. السماء فين؟ المطر السحاب سماه رب سماء. وضحت؟ يبقى إذن كل ما علانا يسمى سماء. سقف البيت سماء, والسحاب سماء, والسماء الدنيا سماء, وما على السماء سماوات. فما تقول هو في السماء تعني في السمو في العلو. خلاص حددت جهة, ما حددتش؟ حددت جهة. مش حاجبهم جهة ربنا وجهة خلاص نطق. النبي أقرها ولا أنكر عليها. قالت أين, قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقوها فإنها مؤمنة. وإحنا لما نتجه بنقول يا رب بنرفع يدينا فوق ولا تحت؟ حتى الكافر يا إخواننا رب العباد ذكر هذا الموقف في القرآن. قال تعالى والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. الله دعوا ربنا مخلصين له الدين رغم كفرهم. أي يبقى كده إيه أنهينا قصة الآيات المتشابهة والتأويل المتشابه. ندخل في أولى الصفات، ومن صفات الله أنه متكلم بكلام قديم، كلام الله. صفة الكلام، أهل السنة أثبتوا أن لله كلام للنصوص الواردة. القرآن مليء بالمواقف التي تحدث الرب فيها عن كلامه، وكلم الله موسى تكليما، ها، وذكر نداءه له إنني أنا الله لا إله إلا أنا. في حد غيره يجرؤ يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ طيب لما يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا ده كلام مش كلام؟ ألفاظ وحروف ولا حاجة تانية؟ الجهمية قالوا لا، أقف عندك، الكلام ده حادث وربنا قدير، الكلام حادث وربنا قدير. يبقى ربنا ملوش كلام، ملوش كلام. لما بقول وكلم الله موسى التكليم وسمى كلام، تنفيه انت ازاي؟ كيف لكم ان تنفوه؟ قالوا لا، كلام الله مخلوق، يا ربنا خلق حاجة اسمها الكلام. ودخلونا في قصة وفيلم وامتحن بها العلماء في جيل من اجيال، وبعض الحكام اعتقدوها، ها، وساموا علماء الأمة أشد ألوان العذاب. كم من عالم سجن بسبب بدعة الجهمية والمعتزلة. إن القرآن كلام الله مخلوق مش كلام بس، فكان يجيبوا أي عالم يمتحنوه، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ إن قال مش مخلوق يعلقوه ويعذبوه ويقطعوا عنه راتبه ويمنعوه من دروسه ومحاضراته. كل أئمة أو جل أئمة سلف اللي وجدوا في هذه الفترة امتحنوا وعذبوا بسبب هذا الفيلم، مسألة الكلام. يا أخوانا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كلام يليق بجلاله وجماله وكماله. كونه الرب قديم قديم، كلام الله قديم قديم، لكن قديم في نوعه، حادث في أحاده. رب العباد لو عايز يتكلم الآن حد يمنعه؟ يبقى أي كلمة يقولها الآن هي في ذاتها التي قيلت الآن حادثة، حادثة في ذاتها. لله أن يتحدث بما شاء في أي وقت شاء على أي نحو شاء على أي كيف شاء، حد الاعتراض؟ إخواننا نفهم هذا المعنى. هذا باختصار شديد أنا بلخص لكم صفة الكلام. الأشعرية كما تأولوا غيرهم صفات تأولوا في هذه، قالوا لا لا، القرآن كلام الله، كلام نفسي، كلام نفسي، والأصوات اللي بتطلع هذه مخلوقة. يبقى الكلام كلام نفسي، والأصوات اللي سمعها سيدنا موسى ولا سمعها الملائكة ولا سمعها غيرهم ولا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ده مخلوقات. يبقى الصوت هو اللي مخلوق مش الكلام اللي مخلوق. طبعا هنلف وندور على ايه؟ رب العباد سماه كلام وبين انه تكلم وذكر نصوص في الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نصوص في الكلام، بل الاجل القران كله اليس كلام؟ كلام من؟ كلام الله عز وجل. وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون المنذرين. يبقى كلام الله اللي سمعه جبريل ونقله النبي صلى الله عليه وسلم، نقل ايه؟ نقل كلام ولا نقل حاجة تانية مخلوقة؟ جاب له كتاب مكتوب ولا نقل كلام وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يردد معه الآيات خوف تفلتها في البداية، وربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به. يبقى اللي بيحرك به لسانه اسمه كلام مش كلام؟ الكلام ده عبارة عن ايه؟ جمل، عبارات، ألفاظ، حروف ولا حاجة تانية؟ خلصت. هذا معتقد سلف، هذا معتقد السلف، وهو يقينا أصل معتقد. لكن الخوض في هذه المسائل بطريقة المعتزلة أو طريقة الأشعرية هذا مردود. هو كلام الله خلاص، خلاص كلام الله القديم تكلم الرب به ونزل به الوحي وجاءت جاء به القرآن كله كلام الله عز وجل. لو أول ما قال به أول ما قال بخلف القرآن أساس كل تكمل العلم المعتزل.